سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة أبو عبد الكريم من الرياض، يقول يسأل عن قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يسأل بارك الله فيكم عن هذا المقصد الشرعي في هذه الآية، وما هو تفسيرها للمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه سورة، أول سورة تبارك، بمعنى أن الله تنزه وتقدس وتعالى جده وجل صفاته وصفاته جل وعلا، فإنه الموصوف بكل كمال، بيده جل والملك، فاليد ففيه إثبات اليد لله حقيقة، وأن لله يدا كما أثبت ذلك في كتابه، لكننا لا نعلم حقيقة هذه اليد وكيفيتها. نعلم ونعتقد أن لله يدا تليق بجلال الله جل وعلا، بل يداه مبسوطتان، إلا أن تكيف هذه الهيئة اليد لا نعلمها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. بيده الملك، أي ملك السماوات والأرض، كل بيده وتحت تدبيره وقهره، فهو الخالق للكون كله، وهو المصرف كيف يشاء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا ذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا أسحرون. فالملك كله بيد الله، والخلق كله خلقه، وهو المصرف كيف يشاء، يعلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد أحصى كل شيء عددا، وعلم العباد عالمون، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. الكل بقضاه وقدره، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، خلق الله الحياة والموت ليختبر أينا أحسن عملا، أي أينا أصلح عملا وأتقن عملا. والمراد بحسن العمل أن يكون موافقا لكتاب الله، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل عمل خالص لله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له جل وعلا، وكان على وفق ما دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله، فمن قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. فابتلينا بالحياة ليعلم الله منا من كان مخلصا له في هذه الدنيا، عاملا بطاعته، مؤديا لما أوجب عليه. وابتلانا بالموت ليكون عظة لنا وعبرة لنا وسائقا لنا إلى طاعة الله. إذا علم العبد أن حياته مقدرة بأيام وشهور وسنين، يعلمها من قدرها واستأثر بعلمها، إذا جاء الأجل انتقل العبد من هذه الدنيا إلى البرزخ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. جد واجتهد في طاعة الله، وعلم أن الله سائله عن كل ما قال وعمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. فالدنيا ابتلاء وامتحان، لكن المؤمن يخلص منها بإخلاص الدين لله، وكون عمله على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، أرجو الحديث عن الأسباب المعينة على صلاح الأولاد. نعلم يا إخواني أن صلاح القلوب وهداية القلوب أمر اختص الله بعلمه. قال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مسليا له لما مات أبو طالب على غير الإسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بهذه الهداية هداية قبول الحق والإيمان به والعمل به، فإن هذا أمر بيد الله. الله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. مهمة الرسل والدعاة إلى الإسلام هداية البيان والتوضيح، كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية البيان والإرشاد. أما هداية القلوب وقول الحق فأمر إلى الله. ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا نوح عليه السلام ينادي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ويقول ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ويقول الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن على الأبي وعلى الأم الجد والاجتهاد في تربية الأولاد قدر الاستطاعة وتنشئتهم الصغر على الأخلاق والسيرة النبيلة، والحث على التزام فرائض الإسلام. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بل جاء الحديث النبوي: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فعلى الأب والأم الاجتهاد في التربية والتوجيه والأخذ على أيدي الأبناء ودلالتهم على الخير، وأن يكونوا قدوة لهم بالخير وأسوة لهم في الخير. فإذا بذلوا ما عليهم فالأمر بيد الله، والله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. لكن على الجميع القيام بأسباب التوجيه والتربية ودعاء الله جل وعلا وسؤاله للذرية الصلاح والهداية. هذا المطلوب منا والأمر إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل لهذه الرسالة التي بعثها الأخ محمد، وهو حقيقة يسأل يقول: بارك الله فيكم، هناك من يتطاول على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم ويفتي وكذلك يتجاوز بالغيبيات. يسأل سؤاله حفظكم الله: ما حكم القول على الله بغير علم؟ يا أخ محمد، القول على الله بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب ومصيبة من المصائب، بل القول على الله بلا علم أعظم الكبائر والجرائم. ألم تسمع الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر مما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدرج بالتحريم أدنى الأعلى. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، ثم تم ماذا بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بعلم أعظم الشرك به، ومن الفواحش ما ظهر منها ومطن ومن البغي، لأن كل هذه الشرور أصلها من القول على الله بلا علم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتعلمون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقد حذرنا الله من قوم العلم وجعله ذنبا عظيما فقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنة الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالقائل على الله بلا علم كاذب على الله كاذب على رسوله في تحليل أو تحريم بل يجب أن يتوقف فلا يقول ولا يفتي إلا بما يعلم متأكدا من دليله من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإن خفي الأمر فليكل العلم إلى عالمه وليقل لا أعلم لقد سئل الإمام مالك ناس سأله سائل عن 40 مسألة فأجابه بأربع مسائل وقال في البقية لا أدري قال السائل جئتك من إفريقيا أسألك وأنت عالم المدينة وتقول لا أعلم قال أخرج ونادي في الناس إن مالكا لا يعلم ولقد عدها المسلمون مفخرة لمالك ومنقبة من مناقبه أنه توقف فيما لا يعلم وهكذا الخائف من الله إنما يفتي بما يعلم أما الذين يفتون بالجهل والجهل وقلة العلم يظهرون أنفسهم العلماء ويخجلون أن يقولوا لا نعلم هؤلاء ظالمون لأنفسهم وظالمون لأنفسهم ظالمون لغيرهم إذ أفتوا الناس بغير هدى يتحمل الآثام والأوزار فليحذر المسلم من القول على الله بلا علم أو الدخل المغيبات والإخبار عن الغائبات عن المغيبات بما لا يعلم من دليل من كتاب وسنة حسب الإنسان أن يقف عندما يعلم وما لا يعلم فليبتعد عنه قال ابن مسعود إنكم لتفتون في مسائل كان عمر يدعو يجمع لها المهاجرين والأنصار هكذا الورع والخوف من الله ألا تفتي إلا بما تعلم وما خفي عليك علمه فكن علمه إلى عالمه ولا تقل على الله بجهل وضلال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بارك الله فيكم. هذا السائل يقول تمر بي وهو عبد الله بن عبد الرحمن من الدمام يقول تمر بي أحيانا حالة من الضيق والضنك وأشعر بضيق في صدري وفي نفسي مما يجعلني أضطر إلى أن أحاول قتل نفسي أو شيء من ذلك القبيل أو أموت بأي طريقة. يسأل يقول ما حكم قتل المرء لنفسه؟ يا أخ عبد الله بن عبد الرحمن أسأل الله أن يهديك لطاعته وأن يصلح صدرك ويفرج همك ويكشف ضرك وأن يرزق اليقين الصادق والإيمان النافع. يا أخي قتل النفس جريمة من الجرائم كبيرة من كبائر الذنوب تدل على انهزام الشخص وقلة تحمله ونفاذ صبره وضعف إيمانه تدل على دناءته وأنه ليس أهلا للمسؤولية. يقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أخي قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب يقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يا أيها المسلم إن قتل الناس من العظائم الذنوب فواجب تقوى الله والحذر من هذه الجريمة، لا يستخن بك الشيطان فيوسوس لك ويزينك الباطل، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اصبر على ما أصابك من المصائب واحتسب بذلك وارجو بها ثواب الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اصبر على المصيبة وارض بقضاء الله وقدره، وأزل همك وذكر نفسك أن الله جل وعلا يفرج الهموم ويكشف الضر. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ارفع أكف الضراعة لذي الجلال والإكرام في سبع أواخر الليل وبدار الصلوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. إلجأ إلى الله ربي، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. إلجأ إلى الله واسأله من فضله وكرمه، فإنه القريب المجيب. الله جل وعلا قريب مجيب، ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينادي: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائم رسوله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ فالجأ إلى الله يفرج الله همك ويكشف ضرك، وأكثر من الصلوات الخمس فإنها عون لك على الخير. الصلوات الفرائض الخمس وعموم النوافل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ففي الصلاة راحة القلب وزكاة النفس واطمئنانها، فأكثر من الصلوات والعباد واتلوا كتاب الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة يسأل يقول: إذا مات زوج المعتدة من طلاق رجعي فهل ترثه، وهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم لا؟ المطلقة الطلاق الرجعي، وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، والعدة لا تزال باقية، إما لأنها حامل تعتد بوضع الحمل، أو أنها حائض تعتد بمضي ثلاث حيض، أو أنها آيس أو صغيرة عدة أشهر. هذه المطلقة إذا توفي عنها زوجها ترثه ويرثه، وإن توفيت ورثها ما دام في العدة الرجعية، لأن الرجعية زوجة لها حكم الزوجات من حيث النفقة والكسوة، لكن لا قسم لها. فما دامت عدتها باقية في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، توفي الزوج ترث الزوجة، توفي الزوج ترث الزوج، وإذا توفي الزوج تنتقل من عدة الطلاق إلى أن تبتدئ عدة الوفاة 14 أيام. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل يشفع للنساء أذان وإقامة؟ الأذان والإقامة من خصائص الرجال، فلا يشرع للمرأة لا أذانا ولا إقامة، وإنما تبتدئ الصلاة مباشرة. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، هل صلاة المرأة في البيت أفضل من المسجد؟ وإذا كانت في مكة أيهما أفضل، بيت الصلاة في البيت أم المسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فدلت السنة على أن صلاة المرأة في بيت أفضل، تؤدي الفرائض في بيت أفضل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد المدينة، ومع هذا قال: وصلاتها بيتها خير لها. وقال: إذا استأذنت أحدكم امرأة المسجد فلا يمنعها. وإلى الحديث، ومع هذا يقول: وبيتها خير لها. فدل على فضل صلاة من بيتها، وأن صلاتها في المسجد جائز، لكن فعلها في البيت أفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. حتى ولو في الحرم المدني أو المكي. أما مكة فكما نعلم أن جميع أجزاء الحرم كله موضع لمضاعف الصلوات، وأما المسجد النبوي فصلاتها في مسكنه أفضل من صلاتها داخل المسجد. نختم هذه الحلقة. وإن كان الصلاة في المجائز، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم ينصرفن لا يعرم الغلس. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: لم أصلي صلاة المغرب، وعندما حضرت المسجد أقاموا الصلاة لصلاة العشاء، هل أدخل بنية المغرب أم العشاء؟ أنا أقول: لو دخل معهم صلاة العشاء وأكملها ثم صلى المغرب أجزاء، وإن كان الترتيب واجبا، لكن لعل فوت الجماعة سبب يجوز عدم الترتيب بين الصلاتين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.